الصلاة المفروضة، باب الصلاة المفروضة. قبلها كان فيه هنا مسألة، لا هي دي. قال: ركعات الصلاة المفروضة 17 ركعة. هو حصرها يا جماعة في غير الجمعة، 4 ظهر و4 عصر و4 عشاء، يبقوا 12 و3 مغرب، 15 و2 فجر. صلاة المفروضة 17 ركعة. قال: من عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. عجز، دليل ذلك ما ورد عن عمران من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقل الإجماع في ذلك. يبقى في الفريضة من صلى جالسا مع القدرة على القيام بطلت صلاة. من صلى جالسا مع القدرة على القيام، أما في النفل فلا تبطل وله نصف الأجر. أما إن كان عاجزا عن القيام ينتقل إلى الجلوس، فإن كان عاجزا عن الجلوس انتقل إلى الاضطجاع. واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الإمكان، يعني مش بس ده، يعني مش بس إنك مش قادر تقف، بل خوف الهلاك، يعني لو وقف هيهلك، أو زيادة مرض، أو لحق مشقة شديدة، أو خوف الغرق كمن يصلي في الفلوكة مثلا في مركب، ودوران الرأس في حق راكب المركب أو السفينة، فهذا يصلي قاعدا إن لم يستطع أن يقف ليصلي. قال الإمام: ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه. وكذا نقله عنه النووي في الروضة. طيب، وقال الشافعي: هو ألا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة. يبدو العاجز. طيب، كيف يجلس؟ واعلم أنه لا يتعين لقعوده هي، يعني لم يرد في النص أو في الشرع صفة للجلوس، فكيف قعد جاز. ومن الأفضل استحباب بقى، ومن الأفضل قولان أصحهما الافتراش. طب ليه الافتراش؟ لأنه أقرب إلى القيام، لأن التربع نوع من الترف. يبقى ده قول قال إن إحنا نقعد المريض أو العاجز يجلس جلسة الإيه يا جماعة؟ الافتراش، لأن جلسة الافتراش هي الجلسة التي في الصلوات عسى عدا الجلسة التي يعقبها سلام. قول الثاني التربع، إنه يقعد متربع. قال: التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل. قعود الأصل هيقعد مفترش أو متورك، يبقى البدل إيه يا جماعة؟ التربع، حتى نميز بين جلوس أو قعود الأصل وقعود الإيه يا جماعة؟ البدل. فإن عجز عن القعود، طبعا القول الثاني رجحه الغزالي في الوسيط، والأمر فيه سعة. يبقى الأمر هنا فيه سعة، لأن المسألة لم يأتي فيها دليل. عايز تقعد مفترش لا حرج، تقعد متربع لا حرج أيضا. فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا للخبر السابق. طيب، كيف يضطجع؟ ينام ازاي هو بيصلي؟ يكون على جنبه الأيمن على المذهب المنصوص. يبقى زي جلسة اللي بيموت يا جماعة، اللي بندفنه بننيمه على جنبه الأيمن في اتجاه القبلة. ويجب أن يستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى على قفاه، ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة، يعني حيتجه إلى القبلة، يبقى نايم على قفاه كده ومتجه للقبلة، حيث أنه لما يقوم كأنه قايم للإيه؟ للقبلة، يبقى رجله في القبلة. وإن عجز عن الإتيان بهما بالهيئة الأولى أو الهيئة الثانية، إن عجز عن الإتيان بهما، يبقى دي أو دي. طبعا هنا في المذهب بيقول إن لو عجز عن الإتيان بالهيئة الأولى إنه يكون متجه بجنبه، يبقى ننتقل للنومة الثانية. ويكون سجوده أخفض من ركوعه، لو حيقعد يا جماعة يبقى السجود أشد من الإيه؟ من الركوع شوية. فإن عجز عن ذلك أو مأ بطرفه بعينه لأنه حد طاقته، فإن عجز عن حتى حركة العين أجرى أفعال الصلاة على قلبه. الجماعة اللي في قول للجماعة الأحناف لو وصل إلى هذه الدرجة تسقط من عليه الصلاة، هنا على المذهب طالما أنه ما زال عقله يقظ يصلي حتى وإن أجرى أفعال الصلاة على يا جماعة على قلبه. التكبير والقراءة والتشهد والسلام أتى بها، وإلا أجراه على قلبي، لأن العجز هو اللي يفقد الفرض. طب أنا لساني لسه شغال، يبقى آتي بهذه الأقوال، أما إذا شل يبقى ندري الأمر على قلوبنا. ولا ينتقص ثوابه، ولا ينتقص ثوابه للإيه؟ للعجز. ولا يترك الصلاة ما كان ما دام عقله ثابتا يقظا، فإن صلى على هذه الحالة فلا إعادة عليه، يعني برئ من مرضه وقام سليما معافى، لا يؤمر بإعادة ما فات. واحتج الغزالي لذلك بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ونازعه الرافعي في هذا الاستدلال، ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ولا يعيد، لو القول اللي احنا قلنا عنه نسبناه إلى أبي حنيفة. واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي، المصلوب على شجرة يصلي. طيب إن فقد تهره ولا يستطيع أن يتوضأ أو أن يغتسل حتى، يصلي على حاله مصلوب على شجرة، فإذا وجه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يلتفت إلى القبلة، ماذا يفعل؟ يصلي إلى غير القبلة، لا يترك الصلاة. وكذلك الغريق على لوح، واحد متعلق بلوح ومش قادر يتحرك يمين ولا شمال، يصلي على حاله. وإن كان يمكنه القيام، لو صلى منفردا، إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا، ولو صلى في جماعة قعد في بعضها، نص الشافعي على جواز الأمرين، وإن الأول أفضل محافظة على الركن. يعني واحد مريض لو صلى في البيت هيقدر يتعكز يقوم ويركع، لو نزلوه على المسجد مش هيقدر يقعد، مش هيقدر يقف، هيقعد كل شوية وهو إلى آخره. الشافعي على جواز الأمرين، وهناك قول أن الأفضل أن يصلي في بيته محافظة على أركان يا جماعة على أركان الصلاة، وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذاه البغوي والمتولي، وهو الأصح في المسألة. وقالوا لو أمكنه القيام بالفاتحة فقد، يعني لو استطاع أن يقف بالفتحة بس يفعل، ولو قرأ سورة، ولو قرأ سورة عجز، فالأفضل القيام بالفاتحة فقد. قال الشيخ أبو حامد: والصلاة في الجماعة أفضل، إذا هذا القول عارضه الشيخ أبو حامد وقال أن الصلاة في الجماعة أفضل حتى مع الجلوس عند عدم القدرة على القيام. خلاصة الأمر هذه المسائل تتعلق بصلاة الإيه؟ أصحاب الحاجة المعذورين المرضى، ففي تساهل وهناك كثير من الرخص في هذه المسألة. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير شيء الأقرب نفي الصحة، ولا ننتقل إلى نفي الكمال إلا بدليل. لو قلنا نفي الكمال يبقى قلنا بالسنية، وهذا لا يكون إلا بدليل، بدليل يصرف الأمر من الوجوب إلى غيره. وهذا أمر كما قلنا الصحيح فيه أن الأمر للوجوب فلا تترك حتى مع قراءة الإمام، لأن هذا تخصيص للآية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فجاء هذا الحديث مخصص، يعني كأن المعنى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا في حق صلاة الفاتحة، لأن النبي اعترض على الذين قرأوا خلفه قال إلا بالإيه؟ استثناء الفاتحة؟ أدل في ذلك كثير. نعم. عندما تكلمنا في المسألة قلنا أن مذهب الإمام الشافعي أن النية مقارنة لتكبيرة الإحرام معها، وإن سبقتها جاز، وهو قول الحنابلة في المسألة أن النية تسبق. دليلهم أصلا لا دليل في المسألة قاطعي. جماعة الأحناف أسوها على الصيام، من لم ينوي الصيام من الليل، والصيام يبدأ مع الفجر، فكأن النية سابقة للإيه؟ للفعل، فقاسوا الصلاة على الصيام. جماعة الشافعية قالوا من قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، كلمة مخلصين حال، فمعنى ذلك أن الإخلاص يبدأ مع بداية العبادة وينتهي إلى نهايتها، فقالوا بالمقارنة. اعتقد شركي بمعنى مثلا